شو يقول يا محمد؟ اقل يا عوض يقول ايش قالت عائشه الحديث هي علي راه لم قالت تقدمت حال على تقدم الكلام على طريق في صفه ابليس في بدء الخلق ها تقدم في الاستئذان حديث انس يعني ما شرح الحديث لا تقدم شرحه في أواخر كتاب الطب وتقدم في الاستئذان حديث أنس كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا دعا ودعا من هذا القبيل يعني أنت نظرت إلى أي جملة يعني كل الحديث ما تكلم عنه لا أحال كل الحديث أي نعم يعني مشكلة في الحالات هذه التقديم والتأخير لكن كله ناشئ من يعني تنويع البخاري للتراجم ترجمة الحديث الواحد في عدة مواضع نعم أحسن الله إليه قال رحمه الله تعالى باب الدعاء على المشركين وقال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عني عليهم بسبع كسبع يوسف إيه؟ اللهم عني عليهم بسبع اللهم أعني عليهم إيه؟ بسبع كسبع يوسف نعم كسبع يوسف نعم وقال اللهم عليك بأبي جهل وقال ابن عمر دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال اللهم لعن فلانا وفلانا حتى أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء نعم حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمد في الركعة الآخرة في صلاة من صلاة العشاء قنت اللهم انجي عياش بن أبي ربيعة اللهم انجي الوليد بن الوليد اللهم انجي سلمة بن هشام اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء فأصيبوا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم فقنت شهرا في صلاة الفجر ويقول إن عصية عصت الله ورسوله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليكم ففطنت عائشة رضي الله عنها إلى قولهم فقالت عليكم السلام واللعنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله فقالت يا نبي الله أولم تسمع ما يقولون قال أولم تسمعي أني أرد ذلك عليهم فأقول وعليكم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين أن حدثنا عبيدة قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع عبيدة قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا عبيدة قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر حسبك عندك أحسن الله إليك انتهى الباب لا إله إلا الله يجوز الدعاء على الكفار خصوصا الذين لهم يعني زيادة شر وزيادة أذى للمسلمين لعنهم لعنهم عموما ولعن يعني شرارهم خصوصا. خلافا لمن الآن يغار على الكفار ولا يرضى بالدعاء عليهم، أن نقول اللهم دمر على الكافرين والعنهم لعنا كبيرا واردد كيدهم في نحورهم، اللهم أنزل بهم القوارع القوارع المتتابعة، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين.